يوفق لنا وإياكم للمحافظة على هذا الحرص الطيب العلمي، والله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في هذا الحرص الطيب إن شاء الله. فأشكر الإخوة في الكلية من العمادة إلى الوكالة مرونا على القسم أصول الدين، ودكتور أبو معاذ أيضا كان دائما في الاتصال، وأشكر الجميع على هذه الفرص الطيبة للقاء، وأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الدين بالعلم وبالمنهج وبالأسلوب الحضاري. نحن لا نريد أن نضيع الوقت، الوقت قيم. مرة أخرى أشكر الجميع، نحن نريد أثير موضوع مهارات النقاد في نقد المرويات، مهارات وكيف نستطيع أيضا نحن أن ننمي مهارات في نفس المسألة. فلذلك أقدم بعض المقدمات التمهيدية ثم نبقى إن شاء الله في بعض الأمثلة التي توضح لنا مدى دقة المحدثين في نقد الأحاديث. هو طبعا علوم الحديث عبارة عن القواعد التي تهيئ الطالب لأن يكون ناقدا، ناقد في الحديث وفي الرواية بل في كل المعلومات التي تنقل. العلة طبعا تدرس في علوم الحديث موضوع العلة بطريقة تقليدية، تعريفات ونتقيد بالشروط، وبعدين في النهاية لا نستطيع أن نستعرض الجوهر، لذلك نحن نبدأ بمنطلق آخر. أنا أريد أسأل سؤال، ممكن نتفاعل أنت معي إجابة مناقشة. لو قلت أنا أول آية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تتوقع منه؟ هل تصدقون ولا تكذبون؟ أول آية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلكم متفقون على النقطة، نعم، لكن موجود في بعض الكتب في علوم القرآن يبدو الإمام السيوطي ذكر ذلك كقولها. كيف الآن السؤال، كيف وقفتم أو كيف علمتم أن هذا خطأ؟ ما هي النقطة الأساسية التي اعتمدتم عليها لمعرفة الخطأ بشكل سريع؟ ممكن أول ما نزل على القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأحياء أقرأ بسرعة. فسنريد النقطة الأساسية التي اعتمدت عليها اللي هو الحديث الواحد، حديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم المشهور كلام المشهور. هذا الكلام الذي أنا قلته شو موافق ولا مخالف؟ إذا ما هي النقطة الأساسية؟ مخالفة المعلومات المتوفرة لديه. كلما تتوفر عنده خلفية علمية في أي مجال من مجالات ثم يسمع خبر يخالفه مباشرة هل إذن هناك تلقائيا في جمع المعلومات مقارنة بين المعلومات؟ ثم بعد ذلك رد هذه مدى المخالفة ومدى الموافقة. إذن القضية الأساسية في النقد ما هي؟ مدى موافقة الخبر الذي ينقل من الاسم، الخبر المنقول مدى موافقته ومدى مخالفته ومدى تفرده للخلفية العلمية اللي موجود عند شخص ما. كلما تتقوى الخلفية العلمية تكون مجازية. إذن هذا هو جوهر القضية. نحن الآن نبحث هذا الموضوع في علوم الحديث مثلا، الخبر الذي ينقل من شخص إلى شخص ثلاثة أنواع، أو بحق الاصطلاح يقول صحيح ضعيف حسن. كل خبر تنتمي إلى هذه الأنواع. نحن نغير العبارة حتى يكون أوضح. ما تبين صوابه؟ تبين صوابه على مستويات مختلفة حسب الخلفية العلمية اللي موجودة. قد يكون 100% وقد يكون 50% إلى مستويات مختلفة. والنوع الثاني ما تبين خطأه، سواء كان متعمدا ما تبين خطأه، أيضا مستويات مختلفة قد يكون 100%. يتوقف على الخلفية العلمية المتوفرة للناس. والثالث ما لم يتبين خطأه ولا صواب. طبعا المستويات مختلفة، قد يفترق إلى الأول أو يفترق إلى في عبارة أخرى، صحيح ضعيف حسن، هذا هو الواقع. لكن طبعا هذه الأقسام الأنواع الثلاثة إذا نظرنا إلى شعور المخاطر بشكل خاص، شعور المخاطر. أما إذا اعتبرنا الواقع في الواقع إما خطأ وإما صواب، لكن من الذي يقدر على معرفة الواقع دائما؟ حتى القرائن، حتى الخلفية العلمية. إذا هذا هو التقسيم، تقسيم الخبر بشكل عام. نحن الآن أي موضوع أي نوع، نحن عندما نطرح نصل إلى نتيجة منهج المحدثين النقاد في نقد المادية أو مهاراتهم الفائقة. إذا ما تبين الخطأ الخطأ قد يكون متعمد وقد يكون لا يكون متعمد. إذا كان متعمد هذا هو الموضوع، وإذا كان غير متعمد فهذا هو الذي نقول المعلول بشكل عام. إذا الحديث المعلول هو الموضوع المحاضرة. نريد أن نتعرف من خلال هذه المحاضرة أو من خلال هذا المصطلح منهج المحدثين النقاد في نقل الأحاديث ورواتها، مدى دقة هذا المنهج وتكامله في معرفة الخطأ وتحديد صاحبه، سواء أكان إماما أم ثقة أم ضعيفا. علماء أهل السنة والجماعة تتميز بإنصافهم في معالجة القضايا العلمية ومهاراتهم الفائقة وسلوكهم الحضاري. إذا كان إماما لا يعني كل ما يقوله صحيح ومقبول، أو ضعيف لا يعني كل ما يقوله يلا متروك ومطروح. فالإمام مالك رحمه الله له عنده عبارات تكتب بما عندها بعد أن صار إماما، بعد أن حصلت على تجارة طويلة ماذا قال؟ كل قول يؤخذ ويؤخذ إلا صاحبه هذا القول صلى الله عليه وسلم. هذا هو أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فليس كان عليك. إذا كان أئمتهم قالوا إذا كان أي واحد من أئمتهم قال أي شيء الكل يكون مقبول ومعتمد مثل الشيعة على سبيل المثال. ولا يأخذون من غيره. نحن نريد أن نحافظ على هذه الأصالة. كيف نستطيع؟ إذا لم نحن نستعرض هذا الواقع التاريخي. إذا نحن نتميز أو العلماء لا يتميزون بالإنصاف وبالسلوك الحضاري وبعيد عن التعصب وبعيد عن التضليل التي هي خاصية نحن. إذا ماذا بالقدر هذا المنهج؟ كل من لم يتبع هذا المنهج يتهمون المحدثين. يقول نظرتهم غير دقيقة، نظرتهم غير كاملة. ولذلك بعضهم يبلون علينا بعض العناصر. كل هذا المنهج لا يكون متكاملا إلا إذا توفرت هذه العناصر. يبلون علينا. لكن للأسف الشديد هذا المنهج متكامل. لا ينقص شيء من العناصر متكامل. ليس فقط النظرة الشكلية تتمثل في الاستناد وفي أحوال الرواة. متى يحكمون على فلان أو إمام أنه من أوثق الناس؟ عندما يقل الخطأ. لا يعني أنه معصوم الخطأ. وكلما يكثر الخطأ يكون ضعيفا أو يكون ثقة. طيب أيضا مدى فاعلية هذا المنهج في نقد المعلومات الأخرى، المعلومات التاريخية، أي معلومة من المعلومات ليس فقط خاص بالحديث. كيف تم حفظ السنة النبوية في العصور الماضية؟ إذا فوائد كثيرة جدا ستحصل عليها من خلال تناول أو معالجة هذا المصطلح الحديث المعرفي. نحن نعرض الموضوعات التي تتضمن أو تتضمن هذا المصطلح كثيرا، لكن لا نتطرق لكل جزء منها لأن هذا يأخذ وقت طويل جدا أيام. لكن نأخذ ما نحتاج إليه. معنى قولهم هذا حديث معي إن شاء الله أفعلنا معي لا تترككم يعني متفردين. هذا حديث معلول أو مصطلح ضعيف وصلته بالمعلول. المصطلحات التي تنترد تحت هذا المصطلح الحديث المعلول ماذا يعني؟ ما معنى قولهم هذا حديث معلول؟ طبعا هناك نماذج توضيحية للحديث المعلول والمرويات اتفاق من مرويات ضعفاء والأخير نصل إلى مهارة هؤلاء النقاد في انتشار الناقد. إذا تبين له أن الراوي قد أخطأ في نقل الحديث يعبر عن هذا الشعور بمصطلحات صريحة واضحة، وقد يعبر بمصطلحات خاصة أو ألفاظ اصطلاحية. ما هي هذه الألفاظ الصريحة؟ طبعا كتب العلل وكتب الضعفاء وكتب المجروحين يعالجون موضوع العلل أو عن طريق الإشارة إلى أخطاء الرواة. ماذا يقولون؟ كثيرا ما يقول بألفاظ صريحة، يقول تفرد به فلان، قد يكون صريحا هذا لكن العبارة غامضة شوية، لكن بالمقارنة مع الألفاظ الأخرى يعني أطرح. هذا غريب، هذا غير محفوظ. نحن طبعا